السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب قد عمشان www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. كل عمشان ما بتحاولوا أنتوا أكتبوا كتبوا هستخدموا في علاج إيه؟ كان محبا سنش تيو جنبيجا سبيشالي ويل بايديك سنين أبنا على احنا في الانديكيشن بتاع الاي تي انهبيتور. انا بعيد عن الاي تي انهبيتور يا جماعه، ده مهم جدا. احنا دلوقتي في الصفحه السابعه، هنبدل الدور الكواليتي. ركزوا بقى لو سمحتوا، المروحه دي الصوره اللي انا كانت اتكتبت في النجم بتاعي نور. فين النور اللي بيعمل كده؟ اه عندي ما يعرفش هنا بس عايز حد يتكهرب ولا كان صعب ايه ورين كده اهم انديكيشن للاي تي ان هيبتور في علاج الهايبر تنشن سبيشالي يكونوا جنبيه كده سبيشالي والزايدين سبيشالي. انا فاضي بعد كده ونعرف ليه هو حلو قوي في الهايبر تنشن والزايدين. حلو في علاج الهارت فيلير، ولازم كمان نعرف هو ليه حلو في الهارت فيلير. هو برضه زايدين ارتيريال وفينس، فينس يقلل الفينس كونجستشن واعراض الفينس كونجستشن، وارتيري وارتيريا لو عمل فازو دايلاتيشن هيزود البرفيوجن ويخلي الفيسل او يعني التيشو بتاعتنا تاخد دم كويس بالذات المصل ويحسن الاكسرسايز تولرانس. فمين يقول لك الانسان هيبتو ليه ممكن علاج الهارت فيلير؟ نمرة واحد انهم جنيرو دايلاتور بلاي اوسانز وسيمتوم وفينس كونجكشن. نمرة اتنين انهم ارتيريولو دايلاتور هيمبروف الاكسرسايز تولرانس. نمرة اثنين هم حلوين كمان عشان هيمنعوا ريموديلينج اوف كاردياك ماسل. نمرة ثلاثة انهم رينو بروتكتيف، بروتكت الكيدني فروم الدامج اللي بيحصل في العينين عندهم دايابيتس وهايبرتنشن وسيدين هارت فيلير. نمرة اربعة انهم فازو دايليتر ويزاوت تاكي كارديا، ولا بيعملوا تاكي كارديا ولا بيعملوا صوديوم ووتر ريتنشن زي موست اوف اذر فازو دايليتر. اي فازو دايليتور عشان بيقلل السمباثيتك اكتيفيتي قبل بيعمل فازو دايليتور عشان بيزود السمباثيتك اكتيفيتي زياده دي فيها مشكلتي. كامل على هارت البيتا 1 تاكيكارديا والكيدني البيتا 1 رينين ويقطع الرينين كتير بيعمل فازو ايه؟ طلع عندي تنشن بيعمل فازو كونستراكشن بلس يطلع الدوسترون يعمل صوديوم موتر ريتشن. فاللونج تيرم يوز of AC of any vasodilator other than AC inhibitor اعملوا sodium water retention وreplace tachycardia. لو انا بستخدم الدواء ده في علاج الهايبرتنشن او الهارت فيلير وحصلت لي الحكايه دي، تاثيري كانتي هايبرتنشن او في علاج الهارت فيلير هيقل ولا يزيد؟ هيقل. وده نوع من انواع ايه؟ التولرنس. الكلام ده غير وارد تماما في الاي سي انهبيتور عشان ما بيعملوش ولا تاكيكارديا ولا صوديوم ووتر ريتنشن. اكتيفيتي من الدواء ده بيعمل نفس السمباثيتك اكتيفيتي بيقلل النور اذا نفس الحته دي بتروح لها مهمه جدا. الاسباب اللي انا قلتها دي كلها الاي سي ان هيرتو وان اوف ذا دراج بيقللوا المورتاليتي ريت. وانا قلت لكم في هذه المره اللي فاتت ايه الادويه اللي بتقلل المورتاليتي ريت وايه الادويه اللي بتبيع الكيمتو. ها؟ الادويه اللي بتقلل المورتاليتي ريت اللي ما كتبهاش هما ايه؟ C A D C كتام C S A C inhibitor البيتا بلوكر والسبيرون لكتور. الأدوية اللي بتقلل بقى الساينز والسيمتوم يعني اللي هي السيمتوماتيك تريتر الأذر فازو دايليتر ثانيين الدايوريتك الثانية والديجيتال. فيبقى ميزة حلوة في الإي سي انهبيتور نعمل أدوية اللي بتقلل إيه؟ المورتاليتي ريت. سؤال ينفعوا كمان في علاج ايه غير الهايبرتنشن والهارت فيلير؟ ينفعش لما ينقاد الانفاش. يا ترى بينفعش لما ينقاد الانفاش بعد الانفاش على طول ولا قبل ما ينقاد الانفاش؟ الاثنين بعد ما ينقاد الانفاش على طول. ليه؟ ان بعض العيانين اللي بيخشوا في ما ينقاد الانفاش هيموتوا من نزول قلبي. انا مش قلت الكلام ده المرة الثانية. ايه في انهيلوتر وبيتا بلوكر وسبايرول لاكتون؟ دول تلات ادوية بيعلنوا المركبة اللي بيعلنوا السيمتومز الفازو دايليتر والدايوريتكس والديوكال. الفازو دايليتر طبعا اذر جان مين؟ ايه في انهيلوتر والدايوريتك اذر جان مين؟ سبايرول لاكتون وديوكال. تفعلا؟ دول ادوية بيعلنوا السيمتوم بس. انا دول بيعلنوا المركبة والسيمتوم. يبقى انا حد يقول لي بقى ليه بستخدم الاي سي ان هيبتس بعد على طول ما يفضل ينفصل علشان العيان ما يخش في صدر ديس ديوتو اريزم. هو ليه العيانين بعد ما يفضل ينفصل يجيلهم صدر ديس ديوتو اريزم؟ هاي اللي عندهم زيادة في السمباثيتك والسمباثيتك اللي فيها لا يعمل اريزم ويعمل هيموكالين كامل اريزم. هو الدواء ده بيقلل السمباثيتك وبيكريكت الهيموكالين. طب ليه دي بعد ما يفضل ينفصل؟ كلنا متفقين ان لو في حته من الهارت باظ هيبتدي الانزيم تنسل 2 اللي بيطلع جوه الهارت وعامل ايه؟ ريموديلنج في الجزء اللي بره. يعمل فيه ثيكنينج في الكارديوك ماسل تخنها. طبعا المثل كده هتتخن مفيش معاه كورسبوندنت انكريز ان بلس بلس فيبتدي العيان يخش دامج في المايوكارديوم حاجه بيسموها مشاكل تيشو تيشو العلاقه الكارديوك السبلاي اللي جايه لها قليل فيها من ستيري. فتلاقي السبلاي جاي قليل عندها وهي قاعده تدخل والدوران ده عالي عندها يحصل لها حاجه اسمها دي سي دي. فين ولا لا؟ انت عشان كده اختارها بس انت مش عارفين الدي سي دي بروجرام سيل ديث. اه يا هنتم عارفينها بروجرام سيل ديث يعني سيل ابو فتوز. اول ما تلاقي المصل قاعده تدخل بسرعة بسرعة بسرعة وبلس سبلاين يشوف كده كده من الاسكيميا ولكن المشكلة بتاعتها في سي دي. وهنا يبان ميزة ايه؟ الايثين هيبتون يمنعوا الحاجة اللي بتعمل هيدروفيل. ايه الحاجة اللي بتعمل هيدروفيل؟ هو الانجيوتنسين 2 والالتوفيل. اتفقنا؟ يبقى هو بينفع في الميوكاردر انفاكشن في الهارت فيلير وفي الهايبر. ممنوع ده دي كومن مستيك دي كلها في الامتحان وبينفع في الميوكاردر انفاكشن ثم يونيت السايز اوف الانفاكشن. طبعا الكلام ده لازم يتمشى معاك. كل كويس ان احنا نفتكرها يعني. مين اللي بيلمت السايز اوف الميوكاردر انفاكشن؟ ها؟ البيتا بلوكرز والكالسيوم شانل بلوكرز. دول بيلمت السايز اوف الانفاكشن. والنايتريت بيلمت السايز اوف الانفاكشن. يعني الادويه اللي بتعمل في علاج ايه؟ الانزايم لو استخدمتهم في الانفاكشن يلمت السايز. أنا الإيه سي إن هيبتر ما بينفعش في الأنزيمة، أنا بينفع في الميوكاردال إنفاكشن لسكات أخرى تانية. عشان الأريزميا وعشان إيه؟ البي سي دي أو البوست ميوكاردال إنفاكشن يبقى محتاج نقطة. حاجة برضه من الحاجات المهمة جدا اللي بنستخدم فيها الإيه؟ الإيه سي إن هيبتر النفرولوجي. لو الكلى تعبانة. تعبانة من هايبر تنشن أو من دايابيتس ميليتس. قلت لك ليه الكلى بتقع في الهايبر تنشن ودايابيتس ميليتس؟ ما يزيد قوي ايه؟ ها؟ الانترا جلوميرو بريشر يحصل في عيونه وفي بلو ميريولاي ويبتدي الخروج او المسافات فين السيل تنفع فتنزل ايه في الاول؟ البومين اللي عامل يجيله البومينوريا وبعد كده تخش منهم ايه؟ اثيروما وتعمل جلوميرولو في اليوم. كل الكلام ده بيقل لو انا استخدمت اي سي انهبيتور انهم بيمنعوا البرودكشن اوف انجيوتنسين 2 اللي كان قاتل تحت. فنفتح تحت قوي فالانترا جلوميرولر بريشر يقل تو ذا نورمال بعد ما كان عالي افاف ذا نورمال. الكلام ده مهم جدا انا قاعد اقول اهو عايز وزيد وبقوله مرتين عشان ما حدش يبقى ليه حته. كل اللي فتوته في الاي سي نابتر سيبوا دي. السايد افكتس بتاعتهم قسمناها موست كومن ليس كومن most serious ومش serious. الموست كومن البرزستنت دراي كات ودي بتحصل متأخرة شوية 30% من العيان. سببها الأساسي زيادة الدم الموت سيريس أنجو إديمة. بس كانوا بيقولوا لنا زمان إن سببها البرادي فاليوم. دلوقتي عدناش عارفين لأن لقينا الـ ARD مع إنهم ما بيزودوش البرادي فاليوم ولكن ممكن يعملوا أنجو إديمة. فلا زمان من الكلام ده مش موجود في الـ ARD. أما ابتدى الناس يريبوت إن الـ ARD برضه بتعمل أنجو إديمة. فلو تبقى خطوط الأنجو إديمة فبوكيش كان إديمة الميوكس ميمبرين بتاع الأبر ريسبيراتوري تراكت كله وبنعالجه بكورتيزون ودينيس. الناس كمان فيرس دوز هايبوتنشن. حد يقول لي ليه الأدوية دي تعمل فيرس دوز هايبوتنشن؟ عشان لهم فازو باينيشن وزاود سيجنيفيكانت تاكيكوات. طب ما هو ليه ما بيعملوش سيجنيفيكانت تاكيكوات؟ كان بيقللوا السيمباثيتك أكتف. بيقللوا المرض بيعملوا ريليز. اللي بيزودوا الأنجوتنشن. بيعملوا هايبر كاليميا. كلنا عارفين ليه؟ يزيد قوي الهايبر كاليميا لو العيان بياخد بيتا بلوكر او ستيرون لاكتون مع الاي سي ان اس. بيتا بلوكر وستيرون لاكتون بيعملوا هايبر كاليميا. وبتاعنا ده بيعملوا هايبر كاليميا ده كلهم يعملوا سيجير هايبر كاليميا. اند ذا سيم تايم الكلى لو العيان عنده رينال ديسفانكشن والكلى مش قادره تشيل نورمال البوتاسيوم بيقول لا الناس عندهم هايبر كاليميا. تقوم بيديهم بقى كمان مانس قصدي ايه في انهيتر يعملوا مور ايه هايبر كاليميا. وعشان كده وانت بتدي الاي سي انهيبيتور بالذات لو خدته مع الاسبانيول لاكتون يو هاف تو ميجر حاجتين في البلاد. لو فالكو دي يو هاف تو سيمو جامد الهايبر كاليميا اهو الاسباب بتاعته هايبر كاليميا اهو سيمو جامدها كده ميجر سيرم حاجتين سيرم بوتاسيوم وسيريوم كرياتينين. السيريوم بوتاسيوم عشان يقول لك اخبار هايبر كاليميا ايه. سيريوم كرياتينين عشان يقول لك اخبار الكلى. المهم قوي تعرف اخبار الكلى ايه وانت بتاخد اي سي ان اس. ولو الكلى كانت الفانكشن بتاعتها تقل هيحصل هايبر كاليميا. والكلى لو الفانكشن بتقل الاي سي ان اس هتبوظها لان الانترا جلوبال بريشر ما بيقل هيقللهوله اكتر. هتقول طب ازاي هي النيفرو بروتكتيف؟ النيفرو بروتكتيف لو الانترا جلوبال بريشر عالي بتقلله التوارد نورمال. اما لو واحد كان بيلو نورمال شويه هتقلله له قوي فمين ديتيريويت ايه؟ الكيدني فانكشن. اذا ساعات الاي سي ان هيس بتخيل العيان ده اكيوت رينال فيلر والناس هتقول ايه؟ والله العظيم قلتها مليون مره ما فيش حاجه هتيجي في الامتحان. الناس اللي عندهم رينال هايبوبرفيوجن زي الناس اللي عندهم هاي رينين رينين كتير زي البايلاترال رينال ارتروسكلوز ناس واخدين اكستنسيف دوزز اوف بايروتكس لو بايروتكس اللي بيزود الارتروسكلوز. عيان مثلا عنده ليفر سيروز اصغر لو اديته اي سي ان هيتر هنا هتدخله في كلينيكال فيلير. يبقى الناصح يقول لي بقى الايسي انهيبيتور يعملوا في الكلى. لو الانترا جلوبال بريشر عالي زي الزاديك مليك دول هايبر كده بيحسنوا. لو نورمال ما بيعملوش مشاكل. لو اقل ممكن يقللوا اكتر. لو عنده هايبر برفيوجن يدخلوه ايه؟ اكيد ايه البريكوشن اللي بيعملها المهمه جدا واحنا بنجي نقيس انهيبيتور؟ هنقيس البوتاسيوم والكرياتين والكرياتين. يبقى فور الدوز هايبوتنشن نمرتين هايبر ايه كاليوم نمرة ثلاثة هايبر سنسيت رياكشن بروريتس هاش نمرة اربعة انوريكسيا نوزيا بومبينج جرابية جي اي تي ديستربنس. ولكن هي الجيري كاركترستيك بتعمل ايه تيست ديستربنس. امال ايه الحاجات اللي ليس سيريس انها ممكن تنزل للعيان اخر مرة بقى دخل عيان في اكيوت رينال فيلير لو عنده رينال زيادة نتيجة أسباب خاصة. عامل السلسلة ايه؟ رينال هايبوبرفيوج زي حالات ايه؟ البايلاترال رينال أترستينوزيس. وخدوا بالك البايلاترال رينال أترستينوزيس هيعمل لك نوع من أنواع ايه؟ رينو فاسكولار هايبرتنشن. هناخدها في الهايبرتنشن دي رينو فاسكولار هايبرتنشن. ليه؟ وعيان عنده بايلات رجوع الأرض السنوز ده مش عنده نوع من السكينة في الكدني، فلازم يطلع ايه رينين وانجيوتنسين تونو. الانجيوتنسين تونو طلع ده يعني مش الضغط يزوده فيسموها رينو باستر هايبرتنشن. لو كان رينو باستر هايبرتنشن تلاقيها بايلات رجوع الأرض السنوز ممنوع استخدام الانسين ده ممنوع. اما لو العيان عنده رين عالي مش نتيجة بايلاترا لينا قبل السنوزس هي ليس انجلت الحلمية. وانا بأكد الحكة دي عشان ما حدش تلخبط ان احنا هنيجي بعد شوية نتكلم على الهايبرتنشن ونقول لك في عينين عندهم رين هاي رين هايبرتنشن واللورين هايبرتنشن. مين حلو في الهاي رين هايبرتنشن؟ الانسي نفسه اللي احنا في الحجر بقى احنا كنت كدين من النوع ممنوع لو الرين عالي نتيجة بايلاترا لينا قبل خلاص. او اي حاجة عاملة هايبو برفيوجن في الكلى مش هقدر ادي مثال. انا واحد ما عندوش هايبو برفيوجن بس الرين بتاعه عالي يسموها هاي رين هايبرتنشن. اقول لكم على سببه، هو مش بايلاترا خالص من الاصل بتاعه ولا ليه دعوة بالهايبو فوليوم. هنا بقى هندي فيها الرين كويس يمكن هيبر عشان هيقلل الرين او هيقرب تاثير الرين ده او تاني طبعا الموتا بلوكر بتتقلل هيعرف يتقلل. في حاجة متلخبط من الحتة اللي بتتلخبط دي فكنا مش كويس علشان الكلام يبقى واضح ولازم تفهمه كويس من كل شوابع. من اخر كلام مش الهدف بتعمل ذات مكان حسب الحالة بتاعتها لو فيها غيب بروسيوزا انت خلاها تأكيد من الناس كيف ملاش. لو الانترا جلوميرولار بريشر عالي زي في حالات الدايابيتس والهايبرتنشن هيحسنها. لو الكيبري فانكشن قليلة ممكن تقل أكتر، وعشان كده لازم نقيس البلاد دايما ايه الكرياتينين ليفل مع البروتكشن. بيعملوا بون مارو ديبريشن سي تي تخصص في نهاية الحمل وتراته جينيك في أول الحمل. اتفقنا؟ مهمة جدا الانشي ده في حد مشتام حاجة في مشتام هيك في حد ما ذكرش الايسون هيبتر وهيحتم ان شاء الله مين في الريتردشن اللي ما ذكرش الايسون هيبتر. انا عارف يوسوكو ما ذكرش الايسون هيبتر وانا عايزتها انا وقت ما حدش بديها حجة. طبعا في واحد شرع الايسون هيبتر بالضبط اسمه من اي ار دي بس الاي ار دي ما لهمش دعوة بالانجيتنسين كونفرتنج انزايم ولكن بيستعملوا by inhibiting الـ AT1 receptor. يبلوك الـ AT1 receptor اللي هو الـ receptor الأساسي اللي بيعمل كل عيوب الـ angiotensin. وقلنا المرة اللي فاتت في فروقات بين الـ ARBs والـ AT inhibitors. حتى تفكر ايه فروقات؟ ليه ما يعملش الكحة الـ ARB بس ما بيعملوش برضو بانيتيشن ثرو براديتامين؟ ميزة جميلة أوي في الـ ARB انهم باي انهبيتنج الـ AT1 هيمنعوا تأثير الـ Angiotensin اللي جاي من الـ ATE أو نون ATE اللي هنسميها الكاينيز باثواي ويمنع الهرمونال او الافكت اوف هرمونال سكيل فينومينا. ان ذا سيم تايم بيدايركت الانجيوتنسين 2 ناحية مين؟ ال 82 وال 82 فازو دايليتور وانتي برونات. بس عيبهم ما بيزودوش البرايد الجنوبي ما بيعملش فازو دايليتش وبيدايركت كمان الانجيوتنسين 2 ناحية ال 84 اللي ليه برو ترومبوتيك افكت. الكلام ده مهم جدا وانا بقوله بس انت عين لقينا ان الاربيز ما انديكيتد ما العيان كانت تولوريت الايسين يعني ايه كانت تولوريت يعني لو خدهم وجالوا كحه بس هنضطر نديله ايه الاربيز. هل في احتمال ما نعرفش اسمه الكلام ده مرتبط ولا لا تحط الاربيز مع الايسين هيك؟ لو حصل هرمونال سكيب افكت لو حصل وانت بتدي اي سي انهبيتور هرمونال سكيب افكت هو نوع من التولرنس ممكن تضيف على الدواء ايه؟ ARB او ممكن توقف الاتهابات ARB لكن احنا زيدي بسيما تمين كومباين الانتي انهبتور مع الارضي الشايد افكت بلاعته شبه اول شايد افكت بتاعت الايه؟ الانتي انهبتور بالذات الحيبر كاليميا ويسيب بالسيفر الكلام ده وان هو يحفظ على ايه؟ في البريجنانسي ولا في الاول ولا في الاخر بس الفرق الاساسي وفي عين عنده ديما بس الفرق الاساسي ما بيعملش ايه؟ دراي تقامة كده احنا عدنا تاني على الاسم انهبيتور من الحاجات المهمة دي تعالى بقى للكلام السهل اللي هو بقية الاي الفازودايليتور احنا اتفقنا ان الفازودايليتور في ارتيريال وفينا سوميتر الارتيريال دوا كلنا عارفينه من زمان اسمه هيدرالازين هدول طب الهيدرالازين ده ارتيريالو دايليتور ازاي؟ هقول لك انه بيفتح البوتاسيوم شانل اللي هو مفتوحه بس مفتحها الاخر عايز يقول لي بقى لو فتحت البوتاسيوم شانل ليه هعمل برضه ده لاتيشن؟ انه هيطلع البوتاسيوم بره صح؟ فهيعمل هايبر بولاريزيشن يمنع الايه؟ الكالسيوم اللي ينقص فيقل الكالسيوم انفلكس فالكالسيوم اللي موجود في السيلزي ان السيلزي هي اللي اسمها مصل سيلز بتاعت البلاد بيسل وبالتالي لو الكالسيوم قل مش هتقدر تسموث مصل تعمل كونتراكشن بيحصل لو حد سألك قالك الهيدرولوجين ده بيشتغل ازاي هتقول بوتاسيوم شامل اوبنر سؤال الهيدرولازين ينفع حكتير لأنك الهارت فيلر كأرتيريون وبايليتر كله مع مين؟ مع المايتريد جنين وبايليتر بس مين الأحسن؟ مين فيه الهيد؟ نحن نجوم معه بس لو افترضنا أنا بشخصة اللي عند دي ايش الهيد؟ أو مش قادر تديله الأربيز ممكن تعمل كومبانيشن وهو one of the best drug and treatment of pre-eclampsia فده من زمان فكيف دي كانت هايبرتنشن ديو تو بريجننسي وعندي دوايين مهمين باستخدامه في علاجهم اللافيتالول والهيدرالازين اللافيتالول هو الفيرست تشويس بالذات لو ضغط العينة عالي قوي لو بتاخد انترافينوس وهو الفا وبيتا بلوكر ولكن الدواء الثاني هو الهيدرالازين سكند تشويس وده بيتاخد اورال بالذات للحالة مايلد مش كبير مهمة جدا الحتت تتوقع الهيدرولوجين يعمل سايد افكت ايه لو رجعت الكلام احنا خدناه قبل كده كل كلام ده واخدينه قبل كده الهيدرولوجين من الادوية اللي بيحصل لها ميتابوليزم في الليفر باي اسيتايليشن كلنا عارفين الريت اوف اسيتايليشن جينيتيكالي كنترول معظمنا نورمال اسيتايليزر بعضنا سلو اسيتايليزر وبعضنا فاست اسيتايليزر يبقى اشكال الاسيتايليشن زي بعض ولا مختلفين يسموها اسيتايليشن بولي مورفين وش بريس جنرال الحمد لله اسيتايليشن بولي مورفين وقلت لكم في بعض الناس انت ما تيجي تضبط الجرعة بتاعت اي دواء تضبط على مين؟ على النورمال لو واحد خده وكان سلو اسيتايليتور هيجي له توكسيستي مع انه ما خدش النورمال ليه؟ الاليمينيشن هتبقى اقل من الطبيعي الاسيتايليشن اقل من الطبيعي وهيفضل الاقراص تتجمع جوه جسمه وتبقى قرابه للقرص فاكرين؟ يعني اقراص يخش في التوكسيستي بعد اسبوع العشر ساعه ولا شهر حاجه بتجوع الايزوميازين ده بيرجع فين ده؟ في المكان ولا الامكان؟ الايزوميازين الدواء بتاع ايه؟ بتاع التوبركلوزس بالظبط التي في كان لو خدوا سلو اسيتايليتور بيحصل له ايه واللي جاب عيون؟ نيوروباثي how to avoid the neuropathy تعمل دوزة بظنون في الناس ليش؟ شايفين الأسفل انتو فيها؟ بس لأنكم بقى في ناس كتير وعيش بشاجة تدي ندي فيتامين بي 6 فايبريدوكسين وبنحط في نفس القرص تو افويد النيوروسي. وشرحتها لكم ليه وكتبتها بايديكم ليه. نجيب المكان عشان نجيب بروتوكولوجي وبكتيريا وسجين فلان. انا عايز انكم مستحضرين الفرمه ما تجربوهاش. انا بقول اهو بحذر من الفرمه. هما دي مريحينكم على الاخر كان ممكن امتحانات سهله وما تجيبكمش فرمه. ده احذار. ده لعب عيال اللي بيهون الاسئله اللي بتجيبها لكم في الامتحانات ده هزار ولعب عيال وما تتخيلوش اخر السنه هيبقى الكلام ده. هتشوفوا العجب لو ما ذاكرتوش الفارما اللي بيعملوه ده او يعني اللي بيحصل ده ليه ميزه وعيب. ميزه ان يعني ما بتتخضش قوي من الفارما. اما العيب انك انت بتتخيل هتيجي الامتحانات كده هناك مش هتيجي كده. هتيجي الامتحانات بجد ومحدش عارف يغش. واحنا عارفين ممكن نتغش وشايفين مطنشين وكله شغال ولا همنا عشان دي كلها حاجات مساعدة القليلة اللي عندكم. انا كان اخر السنة بقى هتقعد لوحدك وتعرف تغش في امتحان 120 درجة ها؟ ومش هتجيبوا لكم عنوان وانت تكتب مقاسك العنوان. هتجيبوا لكم اسئلة عاوزة تفكير وانتوا طبعا تفكروا تعرفوا تفكروا. هو يا جماعة لا تفكر في الفكر ها؟ هنشوف بقى التفكير. هتقولي طب انت فكرتنا بالذي مضى بالي وجبت او قلت المواجع علشان الاسفرميشن دي برضه بيتحكم في ميتابوليزم بتاع الهيدرالازين. وعشان كده بقى لو واحد مش واقف قيمته لحد الهيدرالازين بيجيله التوكسيستي بتاعت الهيدرالازين سوبر لايك سندروم. كلكم سمعتوا عن اللوبس لايك سندروم وده بيبقى العيان عنده حاجه شبه السيستميك لوبس شبه الضيقه الحمراء. بس هو ما عندوش ضيقه حمراء هو عنده الاحمرار اللي حوالين المناخير والعينين زي بتوع اللوبس ده. ودي نفس القصه بتحصل مع دوايين ثانيين مع الالفا ميثايل دوبس مع البروتون اربعه. اكتبوهم هنا كده عشان تبقى عرفت ثلاث ادويه اللي بيعملهم لوبس لايك سندروم الالفا ميثايل دوبا والبروفينامايد والهيدرالازين. دول ثلاثه بيعملوا لوبس لايك سندروم. حاليا بقى الهيدرالازين هيحصل له تولرانس ليه؟ مع الاستخدام هتقولي عشان هو فازو بايليتر فهيزود السمباتاتك ويعمل حاجتين. يعمل ايه؟ يعمل كافي كارديا وصوديوم ووتر ريتنشن. هل الاي سي انهبيتر بيعمل كافي كارديا وصوديوم ووتر ريتنشن؟ لا. فيبقى دول ميزه فيهم في الاي سي انهبيتر وعيب في الهيدرالازين اللي بيعمل صوديوم ووتر ريتنشن وتاكي كارديا. هل تو افويد المشكله دي؟ عشان تمنع ان الدواء يعمل تاكي كارديا يدي معاها بيتا بلوك. عشان تمنع الادويه دي يعملوا صوديوم ووتر ريتنشن حط معاهم دايوريتكس. اسمع الكلام ده مهم. لازم تعرف ايه العيب بتاع الفازو دايليتورز العاديه انت هاو تو افويد. قالت ان احنا عايزين نعرفهم معانا هيدرالازين. الدواء اللي بعد كده ده اسمه صوديوم نايترو فروستات. سمعنا عنه قبل كده برضه في الجنرال واحنا بنتكلم عن الادويه اللي بتكون نايتروس اوكسايد وبتتكون عن طريق النايتريت ريسبتور. زيه زي النايتريت زي دواء اسمه سيلدينافين. ها؟ هما بيشتغلوا شبه قوي النايتريت بيتحدوا برضه مع النايتريت ريسبتور. يكونوا نايتريك اوكسايد والنايتريك اوكسايد بيستيموليت الجوانين سايكلين فيزود السايكل الجي ان بي ويزيد السايكل الجي ان بي يتقلل ايه؟ الكالسيوم تعمل ريلاكسيشن. يمكن الفرق الوحيد في الميكانيزم ان ده مش محتاج ايه؟ اتش اتش بس ده الفرق الوحيد وبينه وبينكم فرق جوهري. ليه؟ فيري جود. ده مش يعمل صار. ليه مش يعمل صار؟ عشان هو مش محتاج الاستيتيوم. هو بيتحول على طول مناسبه في اكتيفيتي الجوانين سايكل. تمام؟ هو مش هنوقع المادة دي بس هم حمل مادة الزرع وكيف حمل المادة مش محيان اسم الزرع الصوديوم نيتروبروكسايد في حق بتاعته 2 مليون اللي مدى كتاكل الزرع ان ترانسفينوس انفيوزن يبقى في ميزة تحفة انه ايه very rapid onset من غير short duration فانت حلو جدا في الامرجنسي انت هتاخد تبني ميكس برضه بايليتي هتعمل حالتين الهايبرتنشن كرايسن ده دواء قوي جدا وناس عندهم اكيوت هارت فيلر بس لو سمحت الاكيوت هارت فيلر لو الضغط فعلا عيان عالي لو تتفكروا قدامكم ان العيانين عندهم هارت فيلر ممكن يبقى ضغطهم عالي او نورمال او نورمال قلتوا زمان كده عالي لو اكتر من 100 سيستوليك فاكرين ونورمال لو كان من 70 جاي وواطي لو قال من 70 وهناخد الكلام ده تاني واحد بنتكلم في الاكيوت هارت فيلر يبقى الهارت فيلر لو اكيوت ممكن تلاقي العيان حاجه من ثلاثه يا ضغطه عالي يا ضغطه مظبوط يا ضغطه واطي بس ضغطه عالي اكتر من كام سيستوليك 100 مش اكتر من 140 لا اكتر من 100 نورمال من 70 ل 100 واطي اقل من 70 انت بقى تبني المايكروبروستاتا لو العيان عنده اكيوت هارت فيلر وضغطه عالي اكثر من 100 حاول تنزله بحيث انك في ايه من 70 ل 105 من 70 ل 95 او من 70 ل 100 يعني ده رينج الطبيعي يبقى الضغط طبيعي لان اذا اكثر من كده يبقى ما تبقاش لما تبقاش بينزل في حاجتين الهايبر تنشن انكفالوباسي او كرايس اللي احنا كنا بنستخدم فيها مين قبل كده خدناها اللونت دايريتكس فيري جود In the same time, the intracellular acute heart failure because it is associated with high blood pressure. الدواء ده بيحصل له ميتابولين وانا اقول لكم الحته بتاعت الميتابولين ده لسبب واحد ما حدش هيجي لك الامتحان يقول لك قول الفارماكوكاينتيك بتاعك يعني سوريا بس بروستايد لا ولكن هقول لكم ليه دلوقتي الدواء ده بيروح للار بي سي وبيحصل له ميتابولين بطريقه معينه ينتج عنه خروج ساينايد فاكرين سايناد رابي ده بيروح لليدر وبيحصل له كونفيجيشن مع ماده اسمها سالتين فيقوم يتحول انتو ايه سايلو سايانين السايلو سايانين دي بتنزل في اليورين بتجيبكوا بقى هتعرف الكلام ده ثانيه واحده لو العيان الليفر بتاعه بايظ وجيته مايكروبروستاين هيجيله هوش توكسيس سايناي توكسيس اما لو السيلة بتاعته بايظة سايو سايناي توكسيس فهمنا؟ هيبقى اشهر تو سايت اكسبت من مايكروبروستاين سايناي توكسيس دي وسايو سايناي توكسيس السيلة في الظهر الورقة اللي بعديها سايو سايناي توكسيس وسايناي توكسيس امتى سايناي الليبر فيلير انت كان في رينال فيلير ويبقى من البريكوشن ناخد بالنا منها قوي ما تستخدمهمش في الناس اللي عندهم ليفر ورينال فيلير او ما تستخدمهمش فتره طويله عارفين ليه؟ لو استخدمتهم فتره طويله الادويه دي هيطلعوا سايانايد كتير اكتر ما طلعش الليفر فول كونزيوس فهيتجمع سايانايد ولو وحتى لو الليفر خلاه كويس نازل الوقت ممكن يتكون سيل سايناس كتير فيها مليوز برضه على الكيمياء فممكن يحصل توكسيس يا اما انت استخدمته فتره طويله يا اما ايه يا اما العيان كانت الليفر والكيدني بتاعته من الاول تعبانه المشكله الاخيره بقى في السايد بيتش بتاعته الضغط قوي جدا فبسهوله تلاقي العيان ده ضغطه قل جاله هايبوتنشن امزه بالضبط زي اللوك دايركت سيفير هايبوتنشن الخطوره بتاعت السيفير هايبوتنشن هي ايه؟ الادويه دي بتستخدم في علاج الناس اللي عندهم هارت فيلير وعندهم هايبرتنشن الهارت بتاعه ده تعبان اللي عنده هايبرتنشن وهارت ان كنترول الهارت بتاعه مش طبيعي فطبعا لو انت قللت له الضغط مره واحده كميه الدم اللي هتروح للكورونا اللي جرالها ايه؟ هيتقل صح؟ اول ما كان الصدم بروتين بلاترش الدرفيوجن كله ايه؟ حتى اللي رايح فين؟ انت ظهر وتلاقي العيان جاله اكيوت مايوكارديال اسكيميا يبقى اقول لك في الامتحان ليه ما توقعش الضغط بسرعه بالدواء ده؟ ودي مشهورة وانا شفتها مثلا ودي 10-15 مرة واحد يشتغل في الانجاز وبعد الانجاز العيان ياخد انه كان زمان بيستخدموه كتير اول ما يصرف مصايب تدي من هنا ضغط العين يوم 220 على 160 تدي المايتو بروستايد تلاقيه في خلال نص ساعة بقى 120 على 80 لو انت وانت في النص كده بين الاثنين ما خدتش بالك وبين تعمل الجرعة تلاقي العيان قبل ما يوصل ل 120 على 80 ابتدى يكون مشكلة ليه؟ لان هو الجسم متعود على الضغط العالي اول ما تقلل الضغط بسرعة جدا تلاقي البرفيوجن حصل له صابين دروب والعين داخل في اكيوت مايوكاردل اسكيميا يبقى الاكيوت مايوكاردل اسكيميا اللي بيعملها الصابين مثلا بروفايل سكايرازها ايه؟ ها؟ سيفيت صابين دروب في البلاد بريش سيفيت هايبوتنشن وعشان كده احنا كاتبين لك هايبوتنشن اند سوسايد افكت سيفيت هايبوتنشن اند مايوكاردل فلازم تمونيتور البلاد بريشر كويس جدا والضغط بيقل عشان الحركة دي وده حديد الأولي السايد افكت بتاعت المايكرو بروفايل سيفير هايبرتنشن اند ايه اند اكيوت مايوكاردال ايسكيميا دي مهمة جدا بلس سايانايد اور سايانايد تسوي سايانايد ممكن يعمل لك شوية سينيس مانيفستيشن وهايبوفارافين وهايبوثيروديزم مش مهم الكلام ده المهم تعرف امتى سايانايد تسوي تحصل وامتى سايانايد تسوي تحصل تعالوا نسألهم كده في الامتحان ايه البريكوشنز اللي يعملها مع المايكرو بروفايل كل يوم راح لو سمحت ما تديه بس لوني عشان انا خصوصي في ايه هايبوتنشن روسكيميا دي شوية اشترى ما تديهوش مرة واحدة نمرة اتنين it should be protected from light واللي نصف يقول دي ليه protected from light والشمس والحرارة brain nitrate يحصل لها oxidation of the blood طب اعمل protection ازاي ده والله يا راسب نايتريت كنا نحطها في علبة ونقفل عليها اما ده بقى بيتاخد by intravenous infusion هنعمل ايه هقول لك لازم تعمل تو بريكوشن نمرة واحد تعملش الانتراجينوس انفيوجن الا قبل ما تشحنه على طول يعني هو هديلك المايكروبروستايد ده في علبة بني كده زي بني زودها في الصلاين قبل ما تشحن على طول لازم يكون السوليوشن فريشلي بريبيرد فلو شفت 4-5 ساعات هيحصل اوكسيديشن منه وبعد ما تحطه في السلاين وتحطه جوه الازازه بتاعت الانفيوجن غطي الازازه بحاجه اوبيك اوبيك فويل عشان الفويل ده بتاع جايبه في الفريش هم شركه الادويه جايبه كيس ظريف جدا ها من الفويل ده تلبسه كده في الايه في الازازه بتاعت الانفيوجن بعد ما تدوب فيها المايكرو بروستايد تبروتكت فروم لايت لا يمكن هتلاقيها موجوده كتير فلو تروح شهر المستشفى مش هتلاقيه هتلاقي ان ده البن الصغيره اللي فيها المايكرو بروستايد هنا كيف هدول يعملوا تحط فيه فراخ وتحط فيه حاجات ممرضات ما هو ده كده يقول لك الدوز كده راح كان في العلبه طبعا ها تقول لهم فين الكيس انا جاي هو فين الكيس اديك فوطه بقى فاهم في اي عيال صغيره فيها انا اخد الفوطه دي اغطي بيها الفوطه طبعا هتمنع الايه الشمس تتسخن من الشمس هو معمول بطريقه معينه عشان ما يسخنش بس بقى الفوق الثاني كده بيبقى فيه خطوط بتعرف في الليدر بتاع الوايت بروسايد ليدر غطيها انا بدنا كل خطوطها ونشوف الشغل بتاعه وترجعها تاني فده معمول بيروح فمهم جدا تو بي بروتكت فروم اللايت انك لو سبته في الشمس او يعني في الضوء العادي كده لمده ربع ساعه في الضوء ظهر يبقى الظروف بتتدور يعني اللي حد ياخده يعني تروح في مره تروح لك تفضل عاوز مثلا في الشمس لا اذا كان ده في المستشفى بس في الحالات الجنينه دي في فقط فعلا قادر برضه بعدين اللاين الثاني في علاج الهارت فيل هم الدايوريتكس وحد يقدر يقول لي بقى الدايوريتكس انا بستخدمه عشان اقلل هوش سيمتوم الفينس كونجيشن ولا اللو كاربت او بلو سيمتوم الفينس كونجيشن احنا بنضيع بيها بقى الديسنيا والاورتوبيا وتقع للموضوع الاورتوبيا دي اللي هي الديسنيا وانت نايم على ظهرك والناس اللي عندهم بالمونري ايديا والحاجات دي بتحسنوا قوي بالدايركت الدايركت هي لوب هي بارازايت بس لكتور اللوب ليه بنحب نديها دايما في الهارت فيلير بالذات لو هارت فيلير جامد شويه انترا دي قول لي انا عشان حتى مش شديد بقى شديد ها هيحصل لك ايه هيحصل ايه من نوع لازم دور للكلمة زور يدور برفرات كل الناس لو انت خدت اللوب بارتك اورامي هيحصلوا رفاكتما زي ما زال قال بالضبط لان العينين عندهم هاف فيلر بلاس لوب فحن الجوعة تيولاية هبقى بزوشن فروم اورا اللوب مش كويس مع ان معظم اللوب بارتك الفروشن معايز والبيوميتر معايز الابضوع انت عن خلم طبيعي فالبيوميتر معايز 100% ابضوع ولكن لو العيان عنده هاف فيلر مش هيبقى فيه افضل شرط وما تزودش الجرعه يعني غير النوت وتتمسك طبعا بينه وبينك هيبقى النوت دايركت ويل انديكيتد لو الحاط كده اساسيه من البرمجري ايدينا ليه؟ فيري جود علشان من النوت دايركت دي نيورو دايركت مش بس هما دايركت ده دي نيورو دايركت وقلت لكم الناس الادويه اللي بتعمل جنيور دايلاتيشن تبقى حلوه جدا في علاج ايه؟ الاكيوت بالمولر مين هما؟ مين النايتريت واللوب دايلر؟ دول اهم اثنين جنيور دايلاتور ودول اهم اثنين بينفعوا في علاج الاكيوت بالمولر فانا ان شاء الله لما نيجي ناخد الاكيوت هارت فيلر هقول لكم الادويه اللي بتستخدم في علاج الاكيوت بالمولر طب اللي جاب يقول لي ما انت هتدي سترازايد ها لو ما يدينا وبهارت فيلير او ممكن تدي مع اللوب دايركت ليه؟ عشان الريفراكتور اللي تسويتش ريفراكتور الهايبر بليزيا ان ذا ايرلي بارت والتنسكال كونفوليس تبيول واكيد انتوا فاكرين الحكايه دي لسه ما فتوهاش يعني ان لو انا استخدمت لوب كتير هيحصل هنا هايبر بليزيا فلازم تضرب تضرب هذا المكان باي جيبين سبايرزاين فاين من الاكتون ده وضعه بقى مختلف وده من دايرتك عادي وقبل ما تقلبوا الصفحه بصوا انا كاتب الام ام في استخدام الدايرتك الام ام تو كنترول فلويد ريسبان ام حطوا دوري على سيمتوماتيك هارت فيلر هو في هارت فيلر ايه سيمتوماتيك اللي هو الكومبراتير اوله اللي هو ستيج ايه انا طبعا حكيت الستيج دي ولا الله انتو عاملين زي القطر هتلاقي القطر هما وحشين القطر الستيج 1 والستيج 2 والستيج 3 والستيج 4 هي سموه أربعة تيجز أكوردين تو الساينز والسيمتوم بتظهر إيه؟ إمتى؟ والله لو الساينز والسيمتوم بتحصل في إكسترا أورجينري أكتيفيتي يعني إيه؟ يعني وأنت بتعمل تجين إكسترا لو ظهرت الأعراض فأنت ستيج واحد لو حصلت في الأورجينري أكتيفيتي عادية بتاعتك نستيج تو لو حصل ليس زين حصل او صارت وسنتم يعني ظهرت كليس زين الاردينري اكتيفيتي في نستيج تو كمان اذا انت نستيج تو فيري جود لو العيان جات في الاعراض وهو اتريس فهو في الاول مش هديله الاعراض بتاعت الهارت فيلير الا ما يعمل اكتيفيتي جامده جدا اكسرسايز رهيب فهو في النوم الاكتيفيتي بتاعته عنده اعراض فما ينفعش تدي مين فين ينفعش تدي دايوريتك في ستيج 1 علشان ستيج 1 اسيمبتوماتيك فستيج 1 دي هتتشالوا فيها الشكاوى انا متاكد ان كل العالم في الدنيا بياخد الكلام ده بس هم الثلاثه كانوا من عليه الكلام ده كان مكتوب بالنص السنه اللي فاتت كان مكتوب كتير جدا في الشكوى انا مش هتشيل في النص ولكن هتسأله في الشافه يقول لك يعني ايه سيمتوماتيك هارت فيلر؟ انا مكتوب عندك يعني ايه سيمتوماتيك هارت فيلر؟ هو في هارت فيلر ايه سيمتوماتيك؟ لو كنا في ستيج 1 الستيج 1 مش بيبقى فيه سيمتوم الا ما العين يعمل الكسر. فاهم؟ فاحنا في ستيج 1 مش هندي دايوريتك لين ينجح. ها؟ علشان لسه ما فيش سيمتوم. الاسبايرون والاكسون ده وضع مختلف. ليه؟ الكارديو لابتور كل البيوريتكس بيعملوا ايه؟ بيقللوا السيمتوم بس، وعشان كده بنستخدمهم في السيمتوماتيك هارت فيلر. اما الكارديو لابتور بيقلل ايه؟ المورتاليتي. كلنا عارفين الكارديو لابتور بيضرب الباد بوي هو مين؟ الاردوستيل، ويمنع الثلاث عيوب بتوعه. حد فاكر الثلاث عيوب بتوعه؟ صدام ووتر ريتنشن والإديمة والبلاوي دي، والكارديك فايبروزس، والهايبوكاليميا اللي بتزود الانسيدنس اوف ارنس. كل الكلام ده بتمنعه بمين؟ بايرونولاكتون. بس انا كلامي ما بديش الاسبيرولاكتون لوحده. ها الاسبيرولاكتون يعني بس انا مش مفهوش ده بالتفاصيل، غالبا بنبتديه هنا. ايه الكلام؟ العيال اورينجو كان بيبقى واخد ايه؟ ها لوب دايريتكس. وهنا بقى في ميزه حلوه، لو اديت لوب دايريتكس مع الاسبيرولاكتون ايه اللي ماشي؟ زرقة البوتاسيوم دي كفاية. اللوب دايركت بيعملوا هايبوكالينيا، كل كان ده بيعمل ايه؟ هاي بار كالين. اكتبوا على الادفانس بتاع الاسبرين لابتون ده مهم. ليه هو حلو؟ ليه بيقلل المورتاليتي ريت لو اتاخد مع الانسولين انهبيتور والاذر دراجز بيستخدموا كعلاج الهارت فيلير؟ هتقول لي ثلاث اسباب اللي مكتوبة عنها. كفاية؟ طيب. اخر بقى دواء ممكن ينفع علاج الهارت فيلر اذر ذان البوزيتيف النوتروبيك دراج هما الدين مكان مقر. يعني ايه مين ذان اذر اكتيفيتي؟ يعني مثلا العيان ما بيروح الحمام كده، ده حاجة طبيعية. أنا مثلا واحد هو متعود إن يشتغله ويرقي يمكن متبين فيه جدًا وجدًا رياكتيف. أما وصل ذا المرحلة إنه مش قادر حمام يحتاج سرير. لو ابتدت تظهر له أعراض هو قاعد في السرير ويختفي فوق. لو هو بيروح شغله وبتديله كده بس تمشي إيه؟ لو بقى فرق 20 دور وجاله ما تمشيش واحد. وعشان كده بنعتبر ما فيش حد بيطلع 20 دور، ها؟ فممكن تبقى ستيج 1 وما عندكش سيمتوم، السيمتوم ما تظهرش الا دوريوم ايه؟ وهي دي بنسميها كومبنسيتيف هارت فيلر. خلاص؟ طيب. كده احنا اتكلمنا عن الفازل دايليتور، اتكلمنا عن البايوريتكس. فضل عندنا اثنين من الادويه المستخدمه في علاج الهارت فيلر. الانواع الاولانيه هم مين؟ البيتا بلوكرز، والمجموعه الثانيه هم البوزيتيف ايمونتروبيك. تمام؟ عايزين تريحوا دلوقتي؟ بلاش في ناس، كل الناس اللي ورا مش عاوزين البريك. كلكم مش عاوزين؟ كل شيء كل موافق مش عاوز البريك. طيب خمس دقايق لو سمحت استنى هنا. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.